ورا الموجة والتارك للزوج والزوجة، الموجة بتجري ورا الموجة والتارك للزوج والزوجة، الموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة. من قدك من في الستات متجوزة سبع بشنبات، والله لفيت البلاجات ما تلاقي فيه زيك زوجة، الموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة. فرحانة يا موج غني معايا، ده حبيب القلب هو هيايا. فرحانة يا موج غني معايا، ده حبيب القلب هو هيايا. هيا مخص بدي شفت هنايا، ايش حال بقى لما بقيت زوجة، والموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة. انواع موجة طويلة عند الازواج تبقى جميلة، وكمان فيه موج زي النيلة وخصوصا للي ماله الزوجة، والموجة بتجري بتجري بتجري ورا الموجة. فتح يا وردي الجنينة وارقص وضل العجينة، فتح يا ورد الجنينة ورد وضلل علينا، الفرحة باينة بعينينا والسعد ده كله بإيدينا. يا ورد الجنينة ظلل يا ورد على الأحباب، وتعينوا له اللي تمنوه، عايز ولد ينزل بشناب ويكون حمش كده زي أبوه. طيب وإن جبنا بنات ينزلوا برضو بشنبات، دي حاجة مش بإيدينا وتضحك الناس علينا. لسه سنين والعمر لسه طويل، أصل الكتير يا حبيبي وياك بيبقى قليل، ومهما شافت عينينا شوية برضو علينا. فتح يا ورد الجنينة وارقص وضلل علينا، فتح يا ورد الجنينة وارقص وظل علينا، الفرحة باينة في عينينا والسعد ده كله في ايدينا. فتح يا ورد الجنينة، قضينا شهر العسل شهر الدلع والكسل، من الشهور كلها بينضرب المثل، قضينا شهر العسل شهر الدلع والكسل، من الشهور كلها بينضرب المثل. ده بس من حظنا، ده بس من بختنا، في ناس كتير قبلنا وفات عليهم بصل. حبينا شهر العسل شهر الدلع والكسل، من الشهور كلها بينضرب المثل. قضينا شهر العسل شهر الدلع والكسل، من الشهور كلها بينضرب المثل. حبينا شهر العسل شهر الدلع والكسل، من الشهور كلها بينضرب المثل.